بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد حبيب رب العالمين المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. أما بعد، فالإمام ابن هشام رحمه الله شرع في حديث المنصوبات، والحديث عن المنصوبات أوسع المباحث في النحو. يعني نقول أقسام الكلام المرفوعات، أقسام الأسماء المرفوعات، المنصوبات، المجرورات، أوسعها المنصوبات لأنها تتمات للكلام. بدأ الإمام ابن هشام بالمفعول به، ومظاهره واسعة جدا، أشكال المفعول به واسعة جدا. في كل درس يمر معنا تعريف البحر، أحكام هذا البحر، بعض الملامح البلاغية في هذا البحر. وقلت لكم هنيئا لطالب العلم الذي يهيئ نفسه من الآن فيخصص ما يقرب من 20 صفحة. الصفحة الأولى الحديث عن المفعول به بأشكاله المتنوعة، الفعل الذي يتعدى إلى مفعول واحد، أفعال الحواس، الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين، نبين ما أصل المفعولين، هل أصلهما المبتدأ والخبر ككلمة حسب وظن وزعم وألف ووجد. ثانيا، الفعل الذي يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. بعد ذلك، بعض الأفعال لها قوة في أن تتعدى إلى 3 مفاعيل. لاحظوا، بعض الأفعال لها قوة في أنها تتعدى إلى 3 مفاعيل. نقول المفعول الأول، الثاني، الثالث. ولي كلمة قديمة قلت الأفعال في اللغة العربية لها قوة وحيوية ونشاط. تصور، الأفعال في اللغة العربية لها قوة وحيوية ونشاط. هذه الصفات أين نجدها؟ قوة وحيوية ونشاط. غير الخير، في الشراب، بعض الدعايات، دعاية عن حليب معين، قوة وحيوية ونشاط. الآن الأفعال في كلام العرب أيها الأكارم، الأفعال لها قوة وحيوية ونشاط. قوة بعض الأفعال لأنها تحتاج إلى 3 مفاعيل. عند سيبويه، أعلم، أعلم وأرى. هناك من ضمن بعض الأفعال معنى أعلم وأرى، خبر، حدث، نبأ، أنبأ. هذه الأفعال تحتاج إلى 3 مفاعيل، يعني أن تمام الكلام بوجود 3 مفاعيل. في القرآن الكريم، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. لاحظوا، كذلك يريهم، الهاء مفعول به أول، الله اسم الجلال فاعل على التعظيم، أعمالهم المفعول الثاني. هل تم المعنى؟ ما تم المعنى. حسرات عليهم، حسرات المفعول الثاني. بعد ذلك يخصص طالب العلم صفحة عن بحث الاشتغال، وقلت لكم هذا البحث بحث ممتع، وراءه غرض بلاغي، غرض التوكيد. بحث الاشتغال أن يتقدم اسم منصوب أو مرفوع، في درسنا منصوبان، يتقدم اسم منصوب بعده فعل، هذا الفعل اشتغل بضمير لهذا الاسم. وعند جمهور علماء البصرة هذا الفعل لا يتوجه لعملين، إن نقول والسماء رفعها ووضع الميزان. انظروا إلى بداية الآية، والمتدبر للقرآن الكريم لابد أن يقف وأن يسأل. بدأ الكلام بمرفوعات، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. طالب العلم الذي يتدبر القرآن الكريم سيقف بداية الكلام مرفوعات مبتدأ وخبر مبتدأ وخبر، والسماء ما أسرار نصب هذه الكلمة، كيف يبين المولى سبحانه وتعالى عظمة خلق السماء، كيف يلفت أنظارنا لنقر وقت مستقطع مشان يشربوا مي. كيف يلفت البيان القرآني أنظارنا إلى عظمة خلق السماء في نظم بياني بديع غير حركة الإعراب من رفع إلى نصب. والسماء، جاء المعرب فقال أصل الكلام ورفع السماء، جملة رفعها جملة ثانية أم لا؟ لأن وجود جملتين في صياغة إعرابية ألا يدل على التوكيد؟ هذا الذي أريده. إذن الغرض أيها الأكارم، الغرض من بحث الاشتغال التوكيد، سيمر معنا بعد قليل مصطلح النصب على الاختصاص أيضا وراءه أغراض بلاغية، المدح الذم الافتخار، هذا الذي نريده. إذن النصب على الاشتغال بحث ممتع، شواهده تقارب 50 في البيان القرآني، الغرض منه كما قلت لكم التوكيد. استعرض الإمام ابن هشام رحمه الله الحديث عن المنادى، وذكرت لكم أن هذا البحث أسلوب النداء في كلام العرب وفي القرآن الكريم من أوسع الأساليب، ولا يخفى على طالب علم متى إذا عرضنا هذا الأسلوب العرض الواضح. أسلوب النداء له 3 أركان. الركن الأول الأداة، كلمة يا أم الأدوات، وهذه الأداة في القرآن الكريم، كل القرآن الكريم جاءت فيه الأداة يا. حين نتعرض للحديث عن القراءات القرآنية ستأتينا آية أو آيتان فيهما همزة النداء. طالب العلم الآن ماذا يفكر؟ يفكر بشواهد قرآنية ورد فيها همزة النداء من دون إيه؟ من دون يا. بعد ذلك كلمة أيا، كلمة هيا، كلمة أي، كلمة آ، أخيرا كلمة وا في مجال النبي. هذا رقم واحد. ثانيا المنادى، 5 كلمات، منادى مفرد علام، نداء الأنبياء، يا إبراهيم أصدقت الرؤيا، يا صالح، يا موسى، تعال. من أي نوع؟ قال منادى مفرد علام. هذا خارج عن درسنا، درسنا عن المنصوبات. ثانيا المنادى المعين، في التدريس المعاصر يقولون منادى نكرة مقصودة، نكرة مقصودة. عند علماء النحو عند ابن هشام المنادى المعين، قيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر، يا جبال أوبي معه والطير، يا جبال منادى معين، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هذا النوع الثاني منادى المعين مبني على الضم. في درسنا أمام المنادى المضاف، كل آية فيها يا عبادي، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، يا عبادي إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ماذا نقول؟ منادى مضاف منصوب على تنصبه الفتحة، بعد ذلك نبرز إناء الفتحة وقل ربي زدني علما، ربي منادى مضاف والياء المحذوفة للتخفيف مضاف إليه. ثانيا المنادى الشبيه المضاف، من أين جاءت التسمية؟ حين نقول اللهم يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا وبالمسلمين، يا لطيف ويا عليم ويا خبير. انظروا إلى هذا الدعاء، جمع ندائين. هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام نقوله صباحا ومساء، اللهم يا لطيفا بخلقه. ما الفرق أيها الأكارم بين يا عبادي وبين يا لطيفا بخلقه؟ حتى جاء المصطلح، المنادى المضاف يحتاج إلى مضاف إليه، يعني يحتاج إلى تتمة، تتمته المضاف إليه. المنادى الشبيه المضاف يحتاج إلى تتمة، تتمته متنوعة. تتمة المنادى الشبيه المضاف متنوعة، ما صيغته؟ صيغة المشتق اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة منونة. ذلك لاحظوا، اللهم يا لطيفا بخلقه، لطيفا. هل تم الكلام؟ لا، أحتاج إلى تتمة، تتمته من خلال الجار والمجرور. يا رحيما بالعباد، هذا من أي نوع؟ منادى الشبيه مضاف، تتمته متنوعة، يحتاج إلى فاعل. يا كريمة أخلاقه، يا كريمة أخلاقه، ما يعرف أخلاقه؟ فاعل، فاعل. ما الذي رفع هذا الفاعل؟ كلمة كريمة، صفة مشبهة. في الإعراب يا أداة نداء، كريمة منادى الشبيه مضاف منصوب، علامة نصبه فتحة، أخلاقه فاعل. هكذا. إذن حين أقول ما الفرق بين مضاف وشبيه مضاف؟ المضاف تتمته مضاف إليه، الشبيه المضاف تتمته فاعل أو مفعول به أو صفة. بعض الأدعية، اللهم يا لطيفا لم تزل. هل يفكر أحدكم ويقول لطيفا نكرة غير مقصود؟ أعوذ بالله. اللهم يا لطيفا لم تزل، الطف بنا فيما نزل، بحرمة القرآن ومن عليه نزل. اللهم نعم نعم. يعني لو سألني أحدكم، هذه الشواهد التي تعودنا عليها، هل لدينا شواهد في القرآن الكريم؟ الإمام الفيروز أبادي رحمه الله، صاحب القاموس المحيط، مجد الدين فيروز أبادي، أحد علماء القرن التاسع، أظن توفي 816 للهجرة، له كتاب سماه بصائر ذوي التمييز، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز. هذا الكتاب في رأيي المتواضع أغلى من الذهب، كتاب بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز في رأيي أغلى من الذهب. ذكر لي بعض علماء الشام أنه كان يحضر خطبه من هذا الكتاب. الله، عالم جليل جدا توفي رحمه الله، قال لي أنا أحضر خطبي من هذا الكتاب. مثلا خطب عن الهداية، ماذا فعل الإمام فيروز أبادي؟ كتب بصيرة في هدى، بصيرة في هدى بحرف الهاء، كتاب معجمي. آيات الهداية، ذكر آيات الهداية، ذكر شرحا لطيفا موجزا عنها، بين بعض التعابير البلاغية فيما بين آيتين. خطبته عن الفتن يعود إلى إيه؟ حرف الفاء، فتنة، بصيرة في الفتنة. ماذا جمع؟ جمع الآيات التي فيها إيه؟ الفتنة، والفتنة أشد من القتل. جمع هذه الآيات مع شرح موجز. المهم، البصيرة في الجزء الخامس أيها الأكارم، آخر بصيرة قال بصيرة فيا وأيها، من كتاب معجمي، مات آخر مادة ما هي؟ من الألف إلى الياء بصيرة فيا وأيها. أيها الأكارم، أتى الفيروز بادي بهذه الصفحات القليلة، أتى ببحث عن أسلوب النداء يعادل رسالة ماجستير في الوقت المعاصر. هذا كلامي يعني لعله يشجع طلاب العلم ليعود إلى الكتاب. لا نستطيع أن نوفي الكتاب حقه، لكن أدلكم على الكتاب، صفحات معدودة أتى بها الإمام الفيروزابادي، جمع لنا أسلوب النداء بكامله. ماذا قال؟ قال: ومنه المنار الشبيه المضاف كقوله تعالى: يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد، يا أداة نداء، حسرة منار شبيه مضاف على العباد، جار ومجرور متعلقان بكلمة حسرة. بعد ذلك، كنا نقول نكرة غير مقصودة، مضاف شبيه مضاف نكرة غير مقصودة. الإمام ابن هشام أتى بمثال منطقي مقنع، قال: كقول الأعمى، إنسان أعمى في الطريق يريد من يرشده، كقول الأعمى: يا رجلا خذ بيدي، يا رجلا خذ بيدي. هل عين أحمد خالد يا رجلا؟ ماذا أعرف عالم النحو يا رجلا؟ منادى نكرة غير معينة غير معهودة. نحن في المدارس ماذا نكتب؟ نكرة، نكرة غير مقصودة. شاعر يقول: يا غافلا وله في الدهر موعظة، يا غافلا أو يا لاهيا كلاهما سواء، يا غافلا وله في الدهر موعظة، إن كنت ذا سنة فالدهر يقضان، إن كنت ذا سنة غفلة. في القرآن: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، يا غافلا وله في الدهر موعظة، إن كنت ذا سنة فالدهر يقضان. الآن أمامنا بحث فيه معنى لغوي وفيه معنى نحوي وفيه معنى بلاغي، ثلاثة أمور. عنوان البحث: النصب على الاختصاص، النصب على الاختصاص، فيه نحو وفيه لغة وفيه بلاغة. ماذا قال الإمام ابن هشام رحمه الله؟ قال: ثم قلت: والمنصوب بأخصه بعد ضمير متكلم، ويكون بأل، نحو: نحن العرب أقرى الناس بالضيم، نحن العرب، نضع خطا تحت كلمة العرب، هذا الشاهد. ومضافا نحو: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة. وأيا أيا فيلزمها في النداء، نحو: أنا أفعل كذا أيها الرجل، أنا أفعل كذا، كأن سائل يسأل: من حضرتك؟ من تعني؟ من تخص؟ أخص أيها الرجل. ولا ننسى أيها الأكارم أن بحث الاشتغال والاختصاص والمدح والذم والترحم، هذه المباحث لا يظهر معها العامل، معناها عاملها محذوف وجوبا. أعيد: الاشتغال، المدح، الذم، الاختصاص، الترحم، كل أساليب بلاغية لا يظهر معها العامل. يعني ما سمع عالم لغة وما سمع عالم نحو من العرب: أنا أفعل كذا أخص أيها الرجل، ذهبت عبقرية اللغة، ذهبت عبقرية اللغة. إذن كلمة أيها مبنية على فعل محذوف وجوبا. ما الفعل المحذوف؟ أخصه. حين يقول عالم النحو زيد في الدار، ماذا قال؟ أين الخبر؟ ماذا قال عن الخبر؟ ألم يقل الخبر محذوف وجوبا؟ هل قال العربي زيد موجود مستقر استقر يستقر في الدار؟ ما ذكر هذه الكلمة. من هنا جاء الحكم، يحذف الخبر وجوبا إذا دل على كون عام. هنا جاء قال وعلى من قليلا، سمعنا من الآن فنحو وعلى من قليلا سمعنا، الآن سيأتي بجزئية بسيطة لها حكم. فنحو بك الله نرجو الفضل شاذ من وجهين، بك الله بقى خطا تحت كلمة اسم الجلال الله نرجو الفضل، قال هذا شاذ من وجهين، شاذ عن صناعة النحويين. والمنصوب سيأتينا الآن ببحث بلاغي آخر، والمنصوب بإلزم أو بالتقي إن تكرر أو عطف عليه أو كان إياك، نحو السلاح السلاح السلاح السلاح، الأخ الأخ، ونحو السيف والرمح، ونحو الأسد الأسد، أو نفسك نفسك، ونحو ناقة الله وسقياها، وإياك من الأسد. والمحذوف عامله سيأتي ببعض الأمثلة، هذه أمثلة أشبه بشواهد سمعها عالم اللغة، ما ذكر فيها العربي الفعل بنى ما بعده على المفعول. قال والمحذوف عامله والواقع في مثل أو شبهه، مثل من أمثال العرب، وعند عالم النحو كما سمعنا المثل نقوم بإعرابه ولو خالف قاعدة نحو. المثل العربي كما سمعه عالم اللغة من أفواه أصحابه الخلاص، يقول هذا المثل هكذا سمعناه لا نجريه على قواعدنا. مثلا أعطي القوس باريها، أعطي القوس باريها. لو جاءني طالب في الصف التاسع سيقول لي يا أستاذ أعطي فعل أمر بحاجة إلى مفعولين، فاعل أنت، القوس مفعول به أول، قوسة علامة النصب ظاهرة أم لا؟ باريها أين علامة النصب؟ أين علامة النصب بكلمة باريها؟ هل قال العربي أعطي القوس باريها؟ يا سلام، ما قال العربي أعطي القوس باريها، ماذا فعل؟ حذف الفتحة رغم أنها خفيفة، خفيفة الفتحة لا تحذف، ما الذي يحذف؟ الضمة الكسرة، ذلك في القرآن يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا قومنا أجيبوا داعي، مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة داعي الله، ناقة الله. قالوا المحذوف عامله والواقع في مثل أو شبهه، نحو الكلاب على البقار، الكلاب على البقار، في مقصوده أرسل، ما ذكر كلمة أرسل، فهمها العربي مباشرة الكلاب على البقار، وانتهي خيرا لك، كم كلمة انتهي خيرا لك؟ انتهي عبارة أولى، ما الذي نصب خيرا؟ لو عشنا مع الإمام ابن هشام ربما لا نجد شواهد قرآنية. طب ما واجبنا؟ ما واجبنا نحن نفتش عن شاهد قرآني؟ هل لديكم شاهد قرآني يشبه انتهي خيرا لك؟ الله يجزيكم خير. صوت النساء، صوت النساء، انتهوا خيرا لكم. ثلاث كلمات لها الوجه الإعرابي الأول والثاني والثالث والرابع، ستبر معنا إن شاء الله. لكن من الآن أريد أن أشوق طالب العلم، انتهوا، يريد أن يصدهم عن التسليم. انتهوا عبارة خيرا لكم. السؤال، ما الذي نصب خيرا؟ أربعة آراء ستبر إن شاء الله معنا هذا الدرس. هذا كله متن الفص من الدرس، احفظوا هذه الكلمة لا يعرفها كثير من الدارسين. الفص، هذا الخاتم أيها الأكارم، ماذا نسمي هذه الجوهرة؟ ماذا نسميها؟ نسميها الفص. الفصوص، فص على فصوص. لذلك في كتب النحو يكتبون صاد، أو كتب الفقه صاد بعدها شين. قد يأتي طالب ويقول صاد عن كلام المصنف، لا، صاد معناها الفص، الجوهر، الكنز، المتن. هذا الكلام وجدته في كتاب التذليل والتكميل، ما ذكر في خطر الندى. الإمام أبو حيان الأندلسي، سامحوني هذا استطراد لكن فيه خير، الإمام أبو حيان الأندلسي له كتاب سماه التذليل والتكميل. أشار أبو حيان وهو أكبر عالم نحو، أشار إلى أن كلمة صاد معناها الفص، أي المتن الأساسي، الكنز من الكتاب. بعد ذلك يأتي الشرح. قد يأتيني مدرس ويقول صاد معناها المصنف، كلام المصنف، لا، وهذه إجابة ليست مني، أبي حيان أندلسي. مهم، الآن جاءت كلمة وأقول، جاء الشرح، وعندي كتاب شذور الذهب مع شرحه، الشذور هذه. الآن جاء الشرح، ماذا قال؟ وأقول من المفعولات، جمع الإمام ابن هشام مفعول على مفعولات. انظروا هذا الكلام، نحن نقول انتصار انتصارات، هذا الجمع صحيح أم لا؟ جمع تكسير. لو قال لي أحدكم مفعول هل تجمع على مفاعيل؟ نعم، صيغة منتهى الجموع، صيغة منتهى الجموع. فماذا قال؟ وأقول من المفعولات التي التزم معها حذف العامل، كلمة لازم أي واجب، المنصوب على الاختصاص، وهو كلام على خلاف مقتضى الظاهر، لأنه خبر بلفظ النداء، مقدر يا، مقدر أخص، أعني. وحقيقته من التعريف، حقيقته أنه اسم ظاهر، معرفة قصد تخصيصه لحكم ضمير قبله، والغالب على ذلك الضمير كونه لمتكلم نحو أنا ونحن، ويقل كونه لمخاطب، ويمتنع كونه لغائب. كان سائلا يسأل ما الغرض من بحث الاختصاص؟ وأغلبكم يحفظ الحديث النبوي الشريف، إن معاشر الأنبياء لا نورة، إن لا نورة، جملة لا نورة خبر. الآن جاءتني جملة، سيمر معنا إعراب هذه الجملة، هل نقول اعتراضية أو نقول حالية؟ للعلماء رأيان في إعراب جملة الاختصاص، نحفظ هذا من الآن. لعلماء النحو رأيان في إعراب جملة الاختصاص، الرأي الأول جملة اعتراضية، الرأي الثاني جملة حالية. هذا رأي العلماء. من باعث على هذا الاختصاص؟ قال فخر أو تواضع أو بيان. أو بيان. بعض الناس يكتب عريضة، يكتب شكوى لدائرة معينة، ماذا يكتب؟ نحن الموقعين أدنى سكان حي كذا نطالب بكذا. نحن ماذا يكتب؟ ما قال الموقعون. لو قال الموقعون ما فيها بلاغة. نحن الموقعين أدنى الموقعين، كأنه يقول نبين أخص. قال والباعث عن هذا الاختصاص فخر أو تواضع أو بيان. فالأول الفخر، كقول بعض الأنصار لنا معشر الأنصار مجد مؤثل. ما السبب؟ بإرضائنا خير البرية أحمد صلى الله عليه وسلم. لنا معشر الأنصار مجد مؤثل أصيل راسخ. مجدنا بطاعتنا للرسول، مجدنا وعزنا وفخرنا باتباعنا لسنته. فماذا قالوا لنا؟ من حضرتكم؟ من تقصدون؟ معشر الأنصار يفتخر، يعني أعني أخص معشر الأنصار. من الشاهد؟ معشر مفعول به لفعل محذوف وجوبا، في الاختصار اسم منصوب على الاختصاص. كل المباعي لها أصل نحوي مفعول به لفعل محذوف وجوبا، لكن الآن نريد الاختصار. معشر اسم منصوب على الاختصاص، الأنصار مضاف إليه، مجد مبتدأ مؤخر. ما نوع هذا المجد؟ مؤثل صفة. بسبب ماذا؟ بإرضائنا. هذه باء سببية، يعني بسبب. بإرضائنا هذا المصدر من إضافة إيه؟ من إضافة المصدر إلى ماذا؟ إلى الفاعل. إرضائنا. أرضينا من؟ خير. خير مفعول به للمصدر. خير البرية مضاف إليه. أحمد بدل أو عطف بيان. إذن أين الشاهد أيها الأكارم؟ شاهد كلمة معشر الأنصار. ما الغرض من هذا الشاهد؟ الفخر. في الإعراب عرفنا إيه؟ الإعراب. إعراب جملة معشر الأنصار إما اعتراضية أو حالية. مثال الثاني التواضع. إنسان يطلب من الله جد، جد بعفو، فإنني أيها العبد إلى العفو يا إلهي فقير. جد بعفو، يطالب المولى يا رب جد علينا بالعفو بالمغفرة. جد بعفو فإنني من؟ الوزير الفلاني. هل يقولها الأمير الفلاني؟ فلان يطلب من الله الغوث والعون، هل يبرز أنه أمير أو ملك أو قوي؟ ماذا قال؟ أيها العبد إلى العفو يا إلهي فقير. الشاهد في كلمة أيها، هذا مفعول به أيها الأكارم مبني على الضم هنا لفعل محذوف. أعني، أعني العبد صفة أو عطف بيان. إنني الخبر فقير، فقير إلى ماذا؟ إلى العفو. جار ومجرور تعلقان بكلمة فقير. جاءتني جملة اعتراضية أخرى، يا إلهي. جملة يا إلهي جملة اعتراضية أخرى، والاعتراض لتسديد الكلام وتقويته. له درس واسع إن شاء الله، نكمل في الدرس القادم. وعندكم وظيفة، هل لدينا في القرآن الكريم شواهد على النصب على الاختصاص؟ هذه للدرس القادم. الآن إن شاء الله نريد نريد الدرس القادم نكتفي بهذا القدر. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.